أظن وقته إلى هنا إن شاء الله يكفي. معرض أحسنت، كل اسم معرض آخر ياء خفيفة قبلها لازمة قبلها كسرة. أحسنت. وما هو الذي خرج من خفيفة؟ ثقيلة. أحسنت. قبلها مكسور خفيفة قبلها ساكن ضبي وساعي وهدي ورمي. أحسنت. معرب ماذا خرج به؟ المعرب ماذا خرج به؟ المبني. أحسنت. متى ينون المنقوص وتحذف ياءه؟ متى في هذا الرفع الجر؟ ما عجب بما مرقب جواب. إذا نكر. أحسنت. إذا نكر ينون وتحذف ياءه في حال الرفع والجر، وأما في حال النصب فتثبت، تقول رأيت قاضيا. أحسنت بارك الله. تقدم هذا من باب الفائدة أن تشرنا إليه، بس قال نريد مثالا على ما مع السين. هل تقول متى أقوم وأنت الظاهر ما حضرت؟ أكيد ما حضرت. حضر هذا ولا ما حضر؟ ما حضر. إن كان حضر بجسمه قلبه كان غائبا عنه. أخذنا مثال قلنا ما يجوز هذا أن يقال، ما سمع عن العرب أن يقال متى أقوم متى أفعل، فعل هذا يقول متى أفعل خطأ، فما الناشية لا تدخل على السين ولا على سوقه ولا تدخل على قد أيضا. الله يصلح. يقول لا نسمع الصوت. الأخ يقول لا نسمع الصوت. سمعوني يا أخوان هنا ما يسمعوا، كيف أرفع لا أشتغل له. أشتغل فلان. سمعون على سكري يعني. بسم الله يخلنا خلص. التنوين الذي على قاض في حال الرفع والجر ما هو؟ تنوين عوض على ما ذكره الشارح هنا، على ما ذكر الشارح. فإذا أورد مورد بأنه إن كان العوض قد ثبت في النص ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فما الجواب؟ أن التنوين الذي في حال النصب رأيت قاضيا إنما هو للتمكين وليس للعوض، فإذا لا جمع بين العوض والمعوض عنه لأنه ليس العوض في حال النصب. أحسنت بارك الله. وقيل هناك قول آخر في التنوين هذا الذي على قاض مساع حال الرفع والجر، قيل تنوين إيش هذا؟ تنوين تمكين أي إعراب، وتنوين عوض. أنواع التنوين معروفة عشرة، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، ترنم وحكي طرار غال وما همزة. هذه عشر أقسام من أقسام التنوين، والذي هو الآن يعنينا تنوين تمكين والعوض. قيل في التنوين الذي على قاض تنوين تمكين حال الرفع والجر، أي تنوين إعراب، وقيل تنوين عوض عن الياء، والشارح ذهب إلى أن التنوين عوض عن الياء. فإذا أريد عليه ما سمعته في حال النصب رأيته قاضيا قيل له جمع بين العوض والعوض، يقول هذا التنوين تنوين تمكين أي إعراب وليس تنوين عوض. تمكين أي تنوين إعراب، يقال له تنوين تمكين يدل على إمكانية الاسم في ذلك أو إمكانية الكلمة الاسمية. يقول نريد منك حفظك الله إعادة الفرق بين تنوين التمكين والعوض. هذا الذي سمعته، تنوين العوض يكون عوضا عن شيء، وهذا سيأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله، إما أن يكون عوض عن حرف كما هو هنا مقصود الآن، قاضل وداع جوار وغواش، هذا عوض عن حرف وهو الياء. وهناك عوض عن شيء آخر إن شاء الله في محله، العوض عن الجملة في مكانه إن شاء الله، أو عوض عن اسم، كل يعمل على شاكلته، هذا عوض عن اسم، أي كل إنسان في الأصل. هذا إن شاء الله أقسام التمكين تأتي معكم في غير هذا الكتاب. الذي الآن تعرفونه التمكين والعوض، التمكين والعوض فيما اختلف فيه هنا، في قاض وداع في حال الرفع والجر. ما هو هذا التنوين؟ تنوين عوض عن اليافيدة، على ما هو معنى الشرح الآن؟ تنوين عوض عن اليافيدة، وقيل تنوين تمكين، ما معنى تمكين؟ أي إعراب المقصود به، تنوين إعراب. يبنى على مكنية الاسم، لا يعرب، لا يبنى. هذا المقصود أنك تفهمه لك. وأما ما عدا ذلك إن شاء الله في محله، في غير هذا الكتاب إن شاء الله في الألفية يذكر هذا أقسام التنوين هنا. طيب بسم الله ناخذ شيئا. قال رحمه الله: وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، وكل الذي ما عنده مضبوط يضبطها. وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مقففة، تفهمه عني فهم طاف المعرفة. طيب، قوله وهكذا تفعل في ياء الشجي إلى آخر البيتين، معناه أي أنك تفعل ما تقدم في القاضي والمستشري، هذا معنى البيت. وهكذا تفعل في ياء الشجي، أي ما فعلت في القاضي والمستشري في البيت المتقدم، والياء في القاضي وفي المستشري إلى آخره، ما فعلت في القاضي وياء المستشري تفعله في الشجي، وما كان من باب الشجي، وهو ما كان آخره ياء لازمة خفيفة قبلها إيش؟ كسرة. ما كان آخره ياء لازمة خفيفة قبلها كسرة، تفعل فيه ما فعلت فيما تقدم في القاضي والمستشري. ما هو الذي فعلناه في القاضي والمستشري؟ أنه إذا كان معرفا، إذا كان معرفا بأل، فإننا نثبت ياءه إيش؟ ساكنة في حال الرفع والجر، وفي حال النصب نثبتها مفتوحة متحركة، فنقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضية، واضح، هذا الذي فعلناه. فإن كان منكرا قاضي والمستشري ما كان من بابه، فإننا نحذف ياءه في حال الرفع وفي حال الجر، فنقول جاء قاض، ونأتي بتنوين عوضا عنها، فنقول جاء قاض ومررت بقاض، وفي حال النصب نثبتها فنقول رأيت قاضيا، واضح. وهكذا تفعل في ياء الشجي، نفس الفعل الذي تقدم تفعله في ياء الشجي في حال الرفع مع التعريف والجر، تقول جاء الشجي ومررت بالشجي. في حال التنكير في التعريف، في حال التنكير في الرفع والنصب، الرفع والجر، نحذف الياء فنقول جاء شجل ومررت بشجل، وفي حال النصب نثبت الياء شجيا، رأيت شجيا، واضح. هذا هو معنى. وكل ياء بعد مكسور تجي، وأيضا نفس الحكم في ما كان من باب الشجي وباب القاضي وباب المستشري إلى آخره، كالداعي والباني وغيرها، والعاني والساري، كلها من هذا الباب، تفعل فيها نفس الذي تفعله في ياء الشجي وما تقدم من القاضي والمستشري، واضح هذا. ثم اشترط شرطا هنا فقال: هذا إذا ما وردت مخففة، هذا الحكم في هذه الياء إذا كانت إيش؟ مخففة. أما إذا كانت مثقلة فإنه يعامل معاملة صحيح، فنقول جاء إيش الذي تقدم معكم؟ قرشي، ورأيت قرشيا ومرت بقرشي، هذا كرسي، ورأيت كرسيا ومرت بكرسي. وهكذا أيضا إذا وردت مخففة وقبلها ساكن يعامل معاملة الصحيح، هذا ظبي، ورأيت ظبيا ومررت بظبي. فإذا الشرط هذا إذا ما وردت مخففة وقبلها مكسور، هذا إذا ما وردت مخففة وقبلها مكسور، فهنا تعامل لها المعامل المتقدمة. واضح. أما إذا وردت مثقلة فلا، يعامل معاملة صحيح تظهر جميع الحركات. وكذلك إذا وردت مخففة وقبلها ساكن كذلك تعامل معاملة الصحيح تظهر جميع الحركات. هذا هو الحاصل، واضح. ثم قال فافهموا عني فهم صافي، المعرفة أي فهم هذه الأحكام التي تقدم ذكرها، فهمها فهم صافي المعرفة واستفد من ذلك. هذا هو الحاصل في بين البيتين. قال رحمه الله وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور فجي، هذا إذا ما وردت مخففة. فافهموا عني فهم صافي المعرفة، أي وهكذا تفعل في تسكين الياء في المعرفة في حالتي الرفع والجر وفتحها في النصب وتنوين المنكر في رفعه وجره خاصة، نفس الأحكام التي أخذناها أمس أيضا هي المعادة، يريد تعميم الحكم في جميع ما كان آخر غياء لازما قبلها مكسور خفيفة. أي وهكذا تفعل بتسكين الياء في المعرفة في حالة الرفع والجر وفتحها في النصب وتنوين المنكر في رفعه وجره خاصة، وإثبات ياء المنصوب منه مفتوحة في كل اسم آخره ياء خفيفة، هذا معنى قولي وكل ياء بعد مكسور تجي، تثبت هذا الحكم. وإثبات ياء المنصوب منه مفتوحة في كل اسم آخره ياء مخففة مكسورة ما قبلها مكسور ما قبلها، وهذا ضابط المنقوص كالشجي بخلاف قرشي، لأنه قال بعد ذلك وفتح قال هنا وهكذا هذا إذا ما وردت مخففة، فإذا بخلاف قرشي. ما هي ما في قول هذا إذا ما وردت مخففة؟ زائلة فنزة، يعني هذا إذا وردت مخففة، وما كثيرا ما تزاد بعد إذا، كما قال بعضهم يا طالبا خذ زائلة ما بعد إذا زائلة، هذه قاعدة تحفظ أن ما بعد إذا زائلة، حتى إذا ما جاءوها إذا جاءوها، هذه قاعدة تحفظ هنا. فإذا معنى قوله هذا إذا ما وردت أي هذا إذا وردت إذا جاءت مخففة. قال وهذا ضابط منقوص الشجي بخلاف قرشي وقرسي وضبي وجبي كما سبق ذكر ذلك. وقوله هكذا تفعل تقديره وتفعل مثل ذلك، فالكاف نعت مصدر محذوف، وهذا تقدم معنى الإشارة هنا أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل، هكذا أي مثل ذلك تفعل، تفعل فعلا كذا مثل هذا. قال وهكذا تفعل تقديره وتفعل مثل ذلك، تفعل فعلا موجود عندهم ما شاء الله، عندهم زيادة فعلا طيب، هات الزيادة هذه طيبة، تفعل فعلا مثل ذلك. وقوله هكذا تفعل تنذيره وتفعل فعلا مثل ذلك، فيكون هكذا مفعول مقدم، يعني قصدي مصدر أو صفة لمصدر محذوف، وهكذا صفة لمصدر محذوف، والتقدير والعامل في تفعل متأخر، والتقدير تفعل فعلا مثل ذلك. فقوله هكذا هل التنبيه، والكاف هنا اسم بمعنى مثل، صفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر محذوف، والتقدير وتفعل فعلا مثل ذلك. ما هي؟ لا لا ما لا في هذا إذا ما وردت، لا لا لا زائدة، لا لا زائدة زائدة. وقوله هكذا تفعل تقديره وتفعل فعلا مثل ذلك، فالكاف نعت مصدر محذوف. وقوله هذا مبتدأ، مبتدأ محذوف الخبر، هذا ثابت إذا ما وردت وما زائدة، واضح. يكون هذا مبتدأ وخبره أينه محذوف، أي هذا الحكم ثابت، هذا ثابت أي الحكم الذي تقدمه، وما زائدة كما قال. وقوله هذا مبتدأ محذوف الخبر، أي هذا ثابت إذا ورد إذا ما وردت وما زائدة أي إذا وردت. انتهينا من هذا. فالحاصل في المنقوص أنه يعرب في حال الرفع بالضمة المقدرة وفي حال الجر بالكسرة المقدرة وتظهر الفتحة سواء كان معرفا أو منكرا ومتى تحذف ياؤه؟ إذا نكر وكان في حال الرفع وإيش والجر ويعوض عنها التنوين. قال رحمه الله: باب الاسم المقصور. هين من المنقوص فانتقلين المقصور. قال: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إلى ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كرحا أو كحيا أو كحصا، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. تقدم معنى المقصور وأنه لا تظهر عليه الحركات إلا في حال النص فقط، في حال المقصور، أما في حال الرفع والجر فلا تظهر. وأما المقصور فجميع الحركات لا تظهر كما قال هنا: وليس الإعراب فيما قد فسر من الأسامي أثر إذا ذكر، أبدا لا تظهر عليه حركة من الحركات البتة. هذا بالنسبة لحكم المقصور. ثم ذكر الأمثلة، قال: هنا لا يختلف أبدا على اختلاف التصاريف وتراكيب الكلام في حال الرفع على ما هو في حال النصب، كذلك إذا انتقلت وفي حال الجر أيضا إذا انتقلت يبقى على ما هو عليه، لا يظهر عليه شيء. جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فهو قال: فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف، أي على اختلاف الكلام المركب واختلاف العوامل الداخل على هذا الاسم، فهي لا تختلف أبدا، تصاريف الكلام لا تختلف لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر، فهو على حالة واحدة. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، صورة واحدة ما هي واحدة، يوم لا يغني مولا عن مولا صورة واحدة، مع أن هذا رفع وهذا إيه وهذا جر. وسيأتي إن شاء الله من الشارح رحمه الله، وهنا النقطة في تعداد الأمثلة ستأتي بيانها من الشارح، سيأتي بيانها من الشارح. فالحاصل من هذا أنه ليس الإعراب فيما قد قصر ظهور أبدا على اختلاف العوامل، ما يظهر شيء، ليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر حركة ظاهرة أبدا، ما في حركة ظاهرة، فلا يختلف آخره باختلاف العوامل إذا ما ذكر أي المقصور، فلا يختلف آخره باختلاف العوامل والباقي سهل. وهو بين في الأخير: فهذه آخرها أي يحيى وموسى والعصا وما بعدها، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف، أي على اختلاف الكلام اختلاف العوامل الداخلة في الكلام ما يختلف أبدا، التصاريف حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر كله على حالة واحدة بهذا الاسم، لا ظهور الحركة. قال رحمه الله: المراد بالمقصور ما كان آخره ألفا مقصورة كموسى. ايش عندهم؟ كل اسم آخره ألف ان شاء الله. طيب هذا نصلي هنا كل اسم آخره ألف لازمة مقصور مقصورة. طيب نحن كتبنا هذا التعريف اسمهم هنا فنعرفه بما كتبناه هنا أحسن من هذا اللي اختصر سهل. في النسخة الذي ما عنده يقول: المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة. الذي ما عنده يكتب هذا التعريف أحسن مما اختصره هنا، فهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة كالأمثلة المذكورة، هذا هو حد المقصور، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. الأسامي، قال: الأسامي جمع اسم ووزن وأفاعيل فياؤه مشددة. طيب لا بس أصفها لإقامة الوزن، أسامي الأصل، أسامي أصفها لإقامة الوزن، عندهم زيادة ما هي عندنا، عندهم زيادة عندنا في الكلام عن الأسامي أنه جمع أسماء الذي هو جمع اسم، وهو جمع الجمع، أسامي جمع الجمع، هو جمع أسماء الذي هو جمع اسم، فقيل أسامي جمع أسماء، هو جمع الجمع. لا، كل اسم خرج به الفعل كما سيأتي في شرحنا من شرح التعريف. فالآن ما هو حد المقصور؟ هو كل اسم معرب آخره ألف لازما قبلها فتحة. فقولهم كل اسم خرج به الفعل والحرف فإنهما لا يقال لهم في الاصطلاح مقصوران، وإن وجد فيهما ألف لا يقال لهم في الاصطلاح مقصوران. يخشى لا سعى لا تقول فيه مقصور، هذا أنه ما يقال له كذلك في الاصطلاح. كذلك الحرف على لا تقول له مقصور، لأنه لا يسمى المقصور في الاصطلاح إلا الاسم المعرب الذي آخره إلى آخره، هذا الذي يقال له مقصور في الاصطلاح، وما معد ذلك فلا يقال له مقصور وإن وجد فيه الألف. فالفعل لا يقال له مقصور، هذه التسمية الاصطلاحية خاصة بالاسم المعرب الذي ذكر. كذلك الحرف قوله آخره ألف خرج ما كان آخره ياء، فهذا يقال له منقوص، القاضي الداعي الساعي هذا منقوص. لازمة خرج ما كان آخره ألف غير لازمة، وذلك الأسماء الستة، والمثنى في حال الرفع، الأسماء الستة في حال النصب، هذه آخرها ألف لكنها ليست بلازمة. هل هي لازمة هذه الألف؟ لا، ليست بلازمة، فإنها تتغير في حال الجر، كذلك في حال الرفع تتغير ما توجد. كذلك المثنى ألف ليست لازمة، وإنما توجد في حال الرفع فحسب، فإذا لا بد من لزومها. قبلها فتحة، وهذا الذي يظهر ليس للاحتراز عن شيء، وإنما هو لبيان الواقع، فالألف لا يكون ما قبلها إلا فتحة سواء كانت مقصورة أو غير مقصورة، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنها ليس للاحتراز عن شيء، وإنما لبيان الواقع، هذا هو الواقع في الألف، قبلها فتحة، فليس للاحتراز هذا الأخير. فهذا تعريف المقصور هو ما سمعته. وقوله معرب أيضا خرج به إيش؟ ما تكلمنا عليه، خرج به. فهذا تعريف المقصور هو ما سمعته. وقوله معرب أيضا خرج به إيش؟ ما تكلمنا عليه، خرج به المبني احسنتم، مثل إيش؟ متى؟ متى؟ هذه آخرها ألف، لكن لا يقال له مقصور لأنه مبني متى. قال المراد بالمقصور ما كان آخره ألفا مقصورة، كموسى وعيسى ويحيى وعصى، تقدم تعريفه أحسن منها، ورحم وحيا، والحيا المطر كما سيأتي الشرح، وعصى ورحم وحيا وحصى. وسمي مقصورا لأنه لا يظهر فيه شيء من حركات الإعراب، فكأنه حبس عنها، وهذا هو القصر الحبس بمعنى الحبس، كما في قوله تعالى حور مقصورات في القيام. طيب ندري نكتب هنا عند قوله والمقصور المحبوس، ومنه قوله أي لغة، عند قوله فكأنه حبس عنها، والمقصور المحبوس أي لغة، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في القيام أي محبوسات على بعولتهن. المقصور المحبوس أي لغة، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في القيام، فالقصر في اللغة الحبس بمعنى الحبس أي محبوسات على بعولتهن. فهذا هو السبب في التسمية، أنه قيل له مقصور لأنه منع من ظهور جميع الحركات فهو محبوس عنها، لأن القصر في اللغة بمعنى الحبس، بمعنى الحبس، فقيل له مقصور لأنه ممنوع من ظهور جميع الحركات، هذا سبب. وهناك سبب آخر لكن هذا هو المشهور، أنه قيل له مقصور لأنه منع من جميع ظهور الحركات أو من ظهور جميع الحركات، والقصر في اللغة الحبس. قال رحمه الله وهو أيضا كالمبني فإنه لا يختلف آخره باختلاف العوامل. هو كالمبني تماما، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، مضى أمسي، وجاء مضى أمسي ورأيت أمسي ومررت بأمسي، فهو لا يختلف باختلاف العوامل أبدا، فهو كالمبني تماما فيها من هذه الحيثية، فهو كالمبني من هذه الحيثية ولا يختلف عنه، فهو معرب، والحركات تكون مقدرة على الحرف الأخير، الحركات تكون في المقصور مقدرة على الحرف الأخير. وأما المبني المبني يكون في محل، يكون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. وأما هذا معرب، مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة على آخره، منع من ظهوره كذا، مجرور عن جر كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهوره كذا، واضح. وأما المبني لا، فليس كذلك، فهو في محل، يقال له في محل. لكن وجه الشبه كما سمعت أنه لا يختلف كالمبني تماما باختلاف العوامل، لا يختلف باختلاف العوامل كالمبني، يلزم حالة واحدة في الظاهر، يلزم حالة واحدة في الظاهر، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت الفتى، كما تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، يلزم حالة واحدة، لكن الفرق بينهما هو ما سمعته. فالإعراب الذي يكون مقدرا على المقصور يكون في آخر الحرف، في آخر الحرف. وأما في المبني يكون على جملته في محل، يقال له في محل. وذكر الفرق بينهما عبادة أو صاحب الشيوخ الخلان، ذكر الفرق بين المبني وبين الذي تعد يوم من ظهور الحركات فيه. إيش ما في عندي ذا؟ ما عندي زيادة لي. وأيضا كالمبني عندك المستثنى، وهو أيضا كالمستثنى من قاعدة الإعراب، هذه نقطة ما فيها عندنا. نظل مستثنى إنه لا يختلف آخره إن شاء الله. الإخوة عنده في النسخة وهو أيضا كالمستثنى، حتى نقرأ هذا، نحن عندنا وهو أيضا كالمبني فإنه لا يختلف آخره باختلاف العوامل. والإخوة هنا عنده في النسخة وهو أيضا كالمستثنى من قاعدة الإعراب فإنه لا يختلف آخره باختلاف العوامل. الذي يظهر الذي عندنا أقرب، أقرب، فهو كالمبني من حيث الصورة كالمبني، لكن يخالف فيما سمعته أن الإعراب يكون على آخره، وأما المبني لا، ما يكون على آخره إعراب أبدا، يكون في محل، يقال في محل في المبني. فالإعراب على الذي هو مقدر فيه يكون في محله وهو الحرف الأخير. فالذي عندنا والله أعلم أقرب، أقرب وهو أيضا كالمبني، لكن بقي هنا أيضا ما للمبني ذكر فيما تقدم، ما للمبني ذكر، وإنما الذي ذكر هو المقصور، فقال كالمستثنى، صح المقصور، وأي شيء تقدم وقال هو كالمستثنى، أيش الذي تقدم معنا وقال هو كالمستثنى؟ المنقوص، بس هنا في المنقوص ذكر هذا، وذلك كالمستثنين، هذا الفقرة، أي نعم، ومررت بالقاضي وذلك كالمستثنى من إعراب الحركات، فهذا يؤيد ما عند الإخوة في النسخة، لأنه قال أيضا، وهو أيضا كالمستثنى، فهو يؤيد ما في نسخة الإخوان، لأن أيضا لابد تعود على شيء إيش؟ تقدم حكم متقدم تشير إليه، الذي يظهر من عند الإخوة أحسن الآن، لأن أيضا أراد بها ما ذكرناك، ذكرنا لك في المقصور في المنقوص، أيضا إيش؟ هو كذلك في المقصور، هو كذلك في المقصور، وهو أيضا كالمستثنى، المقصور كالمستثنى، كما أن المنقوص كالمستثنى، كذلك المقصور أيضا إيش؟ كالمستثنى، فالذي عند الإخوة على هذا هو الصواب، هو الصواب. لكن لو قال وهو كالمبني نعم يكون هذا الذي عندنا، أما مع وجود أيضا لا يحتمل إلا هذا الذي ذكر. نعم نعم هو هذا الذي يظهر ما عندكم هو أغرب، هذه الطمعة جميلة فيها دقة أحسن من الذي عندي، لكن على ما هو موجود عندنا الشرح الذي سمعته من حيث الصورة فهو كالمبني لا يظهر عليه حركة، ومن حيث الاستثناء تقدم الشرح هنا في المقصود، تقدم الشرح بالمنقوص وهو أيضا كالمستثنى، تقدم شرحه هنا وهو كالمستثنى، أنه ما تظهر عليه حركات، والأصل في الحركات الظهور، الأصل حركات نور، فجعلوا هذا من الأبواب التي مستثنى خرجت عن الحركات، مع أنه بالحركات لكن لأجل عدم الظهور فكأنه مخرج من الإعراب بالحركات. تقدم هذا الكلام معنا، فإذا ما عند الأخوة أقرب. قال وهو أيضا كالمستثنى فإنه لا يختلف آخره باختلاف العوامل، فتقول كلما موسى عيسى وضربت بالعصا، فيكون على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، وهو مراده بالتصاريف الكلام. هذا هو مقصود الناظم بقوله لا يختلف على تصاريف الكلام المختلف، أي المركب كما سيأتي. هذا هو المراد بقوله لا يختلف على تصاريف، أي على اختلاف الكلام من رفع إلى نصب إلى جر، فيكون على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، وهو مراده بتصاريف الكلام، أي على اختلاف الكلام من رفع إلى نصب إلى جر. والمختلف المنتظم أي المركب المفيد، وهذا تقدم معنا. والمؤتلف المنتظم أي المركب المفيد، والرحى معروفة تذكر وتؤنث. الرحى معروفة آلة يطحن بها ما أرادوا من شعير من بر إلى آخر ذلك، هذا هو الرحى، وقد كان يستعمل إلى زمن قريب، وبعضهم لا زال يمكن عند البدو يستعملون الرحى ليعرفوها، يكون هكذا حصى مدورة ومخزوقة في الوسط وعليها شيء تفعل بها هكذا، ولا زال تستعمل. إبل لا لا هذا شيء ثاني، رحى رحى حجر معروف مخزوق في الوسط ويطحن به، يطحن به معروف عندنا إلى زمان إلى وقت قريب، والآن الناس استغنوا عنه بالطاحنات هذه موجودة، لا زال عند البدو أنا متأكد، نعم لا زال عندهم يستعمل هذا. قالوا الرحى معروفة، وقد شكت فاطمة أباها ما حصل لها من أثر الرحى، أن تستعمل الرحى فأثرت في يدها وشكت، ثم دلها ما هو خير من هذا. قالوا الرحى معروفة تذكر وتؤنث، أي تذكر يذكر لفظه، وأيضا إيش تؤنث، سقط الرحى وسقطت الرحى، سقط الرحى وسقطت الرحى، طحن الرحى وطحنت الرحى، تذكر وتؤنث. والرحى معروفة تذكر وتؤنث، والحياء يرحمك الله مقطورا المطر، وأما الممدود فهو معروف الحياء، والآن كثير الحياء، وأما الحياء بالقصر فهو بمعنى المطر، فهو فيه احتراز، والحياء مقطورا هذا يحترز به عن الحياء ممدودا، عن الحياء ممدودا الذي هو الخلق المعروف الذي أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربنا وإنك لعلى خلق عظيم، ومن الأخلاق العظيم الحياء، من أعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام كالعذراء في خدرها، هو شديد الحياء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله والحياء مقصورا المطر، بمعنى المطر، فلا أحد منا يكون في بلد يقولون الحياء عن المطر، ايش يسأل من البدو عندكم ما يقولون الحياء؟ يقولون الحياء ما شاء الله لا زال يستعمل. نعم قال تنبيه لعله اشار الان النقطة في تعداد الامثله، مثل مثاله يحيى وموسى والعصا اكثر من الامثله كما ترى، او كرحا او كحيا او كحصى، ما هي النقطة في تعداد الأمثلة؟ قال تنبيه لعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد المقصور إلى اسم علم كيحيى وموسى، أو معرف بأل كالحصى، ومنكر أصل ألفه واو كرحى، الأصل في الألف التي على رحى أصلها إيش؟ واو. هناك علامات تعرف بها الأصول، منها التثنية ومنها الجمع ومنها اتصال الضمائر إلى آخر ما هو موجود الإملاء، إن أراد نراجع ذلك هذا موجود الإملاء، وأيضا يذكرون كتب الصرف الأصول كيف تعرف أن هذه الألف أصلها واو وهذه الألف أصلها ياء، كيف تعرف وكيف يعرف هذا الأصل؟ يعرف بالجمع ويعرف بالتثنية ويعرف باتصال الضمائر إلى آخر، والتصغير وغير ذلك من الأشياء التي تذكر في كتب الإملاء وفي الصرف. قال ومعرف بأل كالحصى، ومنكر أصل ألفه واو كرحى وحيا وكحيا مفردا كما سبق، أو جمعا كحصى. فلن هذه النقطة في تعداد الأمثلة، عندنا سقط شيء، هذه النقطة في تعداد الأمثلة. الشيء الأول أن المقصود هذا على أقسام، منه ما هو معرفة ومنه ما هو نكرة، ومنه ما هو معرفة تعريفه أو منه ما هو علم كموسى ويحيى، ومنه ما هو معرفة معرف بأل كالحصى، ومنه ما هو منكر أصل ألف واو أصل ألف واو كرحى وحياة، ومنه ما هو مفرد، ومنه ما هو عندنا سقط أنا متأكد أصل ألف هي أكيد هذا في شيء ما يكون هكذا أبدا ما يصل شيء أو يا كحياة هكذا عندكم كيف ما تقولون في صدق؟ أنا قد وقع في نفسي بس قلت لا نتجرى على شيء هو موجود أو يا كحياة نعم أو يا يا أخوان بعد أصل ألفه واو كرحى أو يا أو يا كحياة صلح حمزة قبل الواو وبعدها صقيا أو يا كحياة واضح تمام لا نستقيم لنا تنويع وما يذكر رحى وما يذكر أصل واو يا خطأ قالوا منكر أصل ألفه واو كرحى أو يا كحياة مفردا كما سبق أو جمعا كحصى هذا المقصور منه ما هو مفرد ومنه ما هو إيش جمع كحصى وأيضا زد على هذا منه ما هو منون ومنه ما هو غير منون ومنه ما هو غير منون ومنون وغير منون هكذا زد ومنون وغير منون أي المقصور هذا الذي مثل هذا نكتة أيضا من النكت التي عدد لإرادتها الأمثلة ومنون وغير منون وغير المنون إما لأنه ممنوع من الصرف كموسى ويحيى أو لوجود أل كالحصى كالعصى أو لوجود أل كالعصى فمنع التنوين إما لأنه ممنوع من الصرف كموسى ويحيى أو لوجود مانع آخر هو وجود أل كالعصى هو منون وغير منون وغير المنون إما لمنع الصرف أو لوجود أل فهذا نقطة أيضا في الأمثلة كما نص عليها أظنه الشارع في شرحه أظنه غالب أظن الشارع في شرحه نص على هذه النقطة ومنون وغير منون انتهينا الآن من هذا وسيأتيهم أيضا لازم نمر قال تنبيه آخر الآن التنبيه الأول ما هو الفائدة التي استفدناها من التنبيه أن تعداد الأمثلة نقطته ما ذكر لكم تنبيه آخر الآن قال تنبيه آخر عقب الناظم حروف الاعتلال بمعتل الاسم وهو المنقوص والمقصور وليس للعرب أما الأعاجم لهم وليس للعرب اسم معرب آخره واو قبله ضمة الظاهر ما شاء الله سهل هذا الظاهر صح ما أجل إخراج الضمير جيد هو تقييد هذا ما أجل إخراج هو آخره واو قبلها مضوم لكنه مضمر وليس بظاهر يقيد هذا جميل وليس العرب اسم معرب نحن نزيد ظاهر انتم عندكم ليس العرب اسم هكذا اخره يزيد هو بس الذي ما عنده يزيد ظاهر هذا الزياده نزيدها وليس للعرب اسم ظاهر ظاهر معرب ما شاء الله ما كتبتها من عندي معرب هذه لكن موجوده الحمد لله قال وليس للعرب اسم ظاهر معرب هكذا يا اخوان اخره واو قبله ضمه فهذه فائده تكبر فائده طيبه ان في لغه العرب لا يوجد اسم ظاهر معرب اخره واو قبلها ضمه البتة من فيكم يستطيع يتحدى العرب يتحدى اللحاء وتنصيص اللحاء وياتي باسم يقول اخطاتم استقراءكم هذا خاطئ ما عندكم استقراء تام من فيكم يا اخوانا بحل ابو ابو لا لازمه ما ذكر لازمه هنا قبلها ضمه لازمه تحتاج الى القيد هذا لازمه ضمه لازمه سجلوا هذا بعد لونه ضمه لازمه اخره واو قبله ضمه اواخره واو لازمه عند قول لازمه واو قبلها ضمة لازمة يعود على الضم ويعود على الواو آخره واو لازمة هذا السجل واو لازمة كيف ما هو نعم يزيدون هذا نعم ها واو لازمة من أجل إخراج الأسماء الستة هل الواو فيها لازمة جاء أبوك آخره واو أبوك لأن الكاف هذا باهي منها أبوك آخره واو لكن هل الواو هذه لازمة؟ قبلها ضمة كما ترى لكن هل الواو هذه لازمة؟ لا تغير في حال مصدر رأيت أباك ومررت بأبيك في حال الجر، فإذا ليس لازم فلا يدخل، وإنما المقصود اسم معرب آخره واو ظاهر، اسم ظاهر معرب آخره واو لازم قبلها ضمة، هذا لا يوجد أبدا في لغة العرب، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء، وهذا بعد استقراء تام من النحاة، تام من النحاة بعد استقراء تام من النحاة، فلا يستطيع أحد أبدا. وأما في لغة العاجم موجود سمندو قمندو، هذا موجود، موجود في لغة العاجم آخره واو قبلها مضموم يمثلون بنحو سمندو وقمندو، هناك أيضا أسماء أخرى يمثلون بها، وسمندو قالوا اسم لقرية بصنعاء اليمن، الله أعلم ايش يسمونها الآن، سمندو مقاديشو سنت مقاديشو آخره واو قبلها ضمة سنت. في لغة العاجم كثير جدا، لكن الكلام على لغة العرب لا يوجد اسم آخره واو قبلها ضمة البتة، ما يوجد مع الشروط التي ذكرت، مع الشروط التي ذكرت، فمن يعيد الشروط في هذا الضابط الاسم الذي لا يوجد معرب، اسم معرب ظاهر آخره واو لازمة قبلها مضموم، قبلها مضموم واضح، هذا لا يوجد، تحفظ الفائدة هذه، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء من هذا. نحو كلمة نحو هل تدخل؟ نحو كلمة نحو هل تدخل أو ما تدخلها؟ قبلها ساكن واو نعم، لكن قبلها إيش؟ ساكن فلا تدخل، ساكن واو عندنا الواو الأولى ساكنة عدو، ما هو الدال هنا، الواو التي بعد الدال في واو أضغمت في التي هي الأخيرة فقيل عدو، فهو آخره واو قبلها ساكن وليس بمضموم، واضح؟ نمو، ايش نمو؟ فعل من النمو، فعل النمو، ما يعرف يقولون النمو، النمو يقولون النمو، النمو يشددون هذه الواو قبلها ساكن، ما يوجد، ما يوجد، ولا يكهن الاستقراء، ما هو أنا وأنت، ما نستطيع أبدا نسقط بس. قال رحمه الله: تنبيه آخر، عقب الناظم حروف الاعتلال بمعتل الاسم وهو المنقوص والمقصور، وليس العربي اسم ظاهر معرب آخره واو لازمة قبله ضمة، وأما المضارع فيكون معتلا بالواو، أما المضارع يكون معتلا بالواو، أما الأسماء أبدا معتلا بالواو آخرها هذا الذي سمعت ما يوجد، وأما المضارع فيكون معتلا بالواو والألف والياء أيضا، إيش معه اسم هذا حبة إيش ذا منجو، منجو هذه عربية الله يصرف، منجو ما أظن عربية أبدا، منجو من حق الجماعة. قال وأما المضارع يكون معتلا بالواو والألف والياء أيضا، ما يستطيع، ما يعرف المانجو سيبوي، ما أظن مانجو عنده يعرف هذا، لذلك لو كانت عندنا قال إلا مانجو. قال أيضا كيرمي، وأما المضارع يكون معتلا بالواو والألف والياء أيضا كيرمي ويخشى ويدعو، وسيأتي في باب إعرابه إن شاء الله تعالى. تنبيه ثالث، أيش الآن التنبيه الذي استفدنا منه الفائدة هذه العظيمة؟ أنا لا يوجد لغة العرب ما سمعته، أما الفعل الذي هو فعل يوجد، فعل مضارع آخره واو قبلها مضموم يدعو، آخره واو قبلها مضموم، هذا موجود في الأفعال، لكن الكلام على إيش؟ على الأسماء. لو اعترض معترض بهو إيش نقول له؟ قيدنا بإيش؟ ظاهر، قيدنا بظاهر، وما أطلقنا قل له اسم، قل لا يوجد لغة العرب اسم أطلقنا هكذا، وإنما قلنا اسم إيش؟ ظاهر، من أجل إخراج هو الضمير هذا. قال رحمه الله تنبيه ثالث، وهذا ايضا معه اشكال ظهر علينا، لا خلنا نمشي ذهبنا ايش ذا كيف نحلوا، ليش يقول نحلوا وش ها انت الظاهر ما نسمعنا، انت انطق الواو غلو، كيف تنطق بها؟ تنطق بها مشدده غلو، الرجل هذا فيه غلو، تقول فيه غلو إذا وقلت، تقول فيه غلو صح، إذا المهم لا تعب نفسك يا أخي، لا تعب نفسك، قد حاول من هو أعلم من هم فعول. منجو منجو ما الله أعلم ينظر القاموس هل مانجو موجودة في لغة العرب. انظروا يا أخوان كتب اللغة مانجو هل هي عربية؟ إن وجدت فتستثنى. قال تنبيه ثالث: إذا نون المقصور في الدرس سقطت ألفه، فائدة هذه تحفظ. الآن هذه فائدة، إذا نون المقصور نكر، إذا نكر المقصور هذا تقدم معنى أن المنقوص إذا نكر أحكامه تقدمت. الآن في التنبيه هذا المقصور إذا نون في الدرس، أي في الوصل كما تقدم معنى الدرس. إذا نون المقصور في الدرس سقطت ألفه، تقول هذا فتى فعل كذا وكذا، سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم، تسقط ألف، هل تنطق بألف هنا؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، هل تنطق بألف؟ لا تنطق بألف، وإنما تنطق بإيش؟ بتنوين. هذا في الوصل تسقط الألف وتأتي بالتنوين، فتقول سمعنا فتى يفعل كذا ويقول كذا وكذا، كما في الآية سمعنا فتى يذكرهم. وأيضا الآية الأخرى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا في الوصل. قال تنبيه ثالث: إذا نوين المقصور في الدرج أي الوصل، اختلفوا فيها عند الوقت، اختلفوا في الألف هذه عند الوقت، هل هي الألف المتقدمة أم ألف أخرى؟ إذا قلت جاء فتى وقفت، قلت جاء فتى، هل هذه الألف التي من أصل الكلمة أم ألف أخرى؟ إلى هنا. Thank you.